صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. صباح الخير يا عرب يوم الأربعاء، الإعداد والتقديم أمنية فكية. الهندسة الإذاعية محمد صفي. صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء، الإخراج حاتم العجمي. صباح الخير يا عرب، أهلا وسهلا بكل مستمعينا على الموجة 106.3 FM. حلقة جديدة من صباح الخير يا عرب اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، وصلنا سريعا لنص الشهر. نتمنى إن شاء الله لحضراتكم يوم سعيد على كل المستويات، على الأجواء الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وكمان على الأجواء الخاصة بالعمل والنشاط، وكمان لكل اللي بيسمعونا حتى وهم في البيت. تابعونا وخليكم معنا من 9 لـ10 صباحا، ومتابعة وجولة سريعة نصحبكم خلالها بين أهم الفعاليات والأنشطة على المستوى الثقافي والفني والمجتمعي. صباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء. صباح الورد والفل على كل مستمعينا في جميع أنحاء الوطن العربي. هذه تحية نقدمها في صباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء. هنبدأ مع حضراتكم بالأجواء الرياضية المليئة طبعا بالنشاط والأخبار المختلفة. الأهلي والزمالك بيكمل الاستعدادات لديربي وادي النيل في دوري أبطال أفريقيا. لقاء الزمالك مع المريخ ولقاء الأهلي مع الهلال السوداني الحقيقة يعني حصاد للجولة الأولى للأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا وترقب للجولة الثانية. كل هذه الأخبار نتعرف عليها من خلال حوارنا مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة. أستاذ محمد صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ أمية، صباح الخير عليك صباح الفل صوت العرب في كل مكان طبعا. أهلا وسهلا. حضرتك بدأت يعني تحية رائعة، ديربي وادي النيل بين الأهلي والزمالك والمريخ والهلال، ودي شيء إن شاء الله يبقى لقاء جميل أو لقاءات جميلة بإذن الله، وفي الآخر يتأهل إلى دور قبل النهائي اللي هو أفضل في الملعب إن شاء الله. إن شاء الله. توقعات حضرتك والاستعدادات لهذه الجولة، الجولة الثانية لدور المجموعات. هو احنا عايزين بس نقول ان الجولة الاولى كانت جولة مش قد كده بالنسبة للكرة المصرية بمعنى صح يعني. أيوه. الاهلي جاب عن مباراته مع قطن سبورت فتأجلت، مع القطن الكاميروني فتأجلت عشان خاطر كان انشغال الاهلي بكاس العالم للأندية، لكن الزمالك لعب على ارضه بين جمهوره وكان مفترض ان هو يعمل افتتاحية مثالية في دوري الابطال عشان يستعيد بطولة ما خدهاش من 20 سنة، لكن للأسف النتيجة كانت صادمة وخسر على أرضه بهدف نظيف. في الجانب الآخر برضو هنلقى إنه الفريقين اللي بيلعبوا في المصريين اللي بيلعبوا في كأس الاتحاد الأفريقي برضو حققوا نتائج متواضعة. فيوتشر تعادل في آخر لحظة أو في اللحظات الأخيرة خارج أرضه، وده كويس، نتيجة كويسة. لكن بيراميد اللي هو يعتبر حصان الرابع الدوري المصري تعادل مع الجيش الملكي المغربي هنا في القاهرة وعلى أرضه 2-2، ودي نتيجة غريبة جدا جدا. دايما بيراميد ما بيقدرش يتفوق على الفرق المغربية الشقيقة. على كل حال الجولة الثانية هتبقى جولة صعبة، هتبقى جولة مهمة جدا لمن يريد أن يستمر في البطولة إلى أبعد مكان. الأهلي هيسافر النهاردة إن شاء الله أو هيسافر بكرة إن شاء الله إلى السودان عشان خاطر يواجه الهلال السوداني. طب هل يتأثر الأهلي بجدول المباريات المضغوط سواء يعني محليا أو إفريقيا بما إن حضرتك اتكلمت عن الأهلي؟ تمام، هو الأهلي بالتأكيد هيتأثر لأنه كل ثلاث مباريات كل ثلاث ايام بيلعب مباراة ما بين افريقيا وما بين الدوري المحلي، يعني هو بيركز في افريقيا وبعدين يلعب مباراة وبعدين يجي تاني عايز يركز في الدوري المحلي، ودي عايز يحافظ على الصدارة ودي عايز يحافظ على الصدارة. فالاهلي بالتأكيد هذا التشتيت في التركيز ممكن جدا يؤثر على الاهلي سلبيا في بعض النتائج، مش بقول بكل النتائج. أيوه. واحنا عارفين ان السنة اللي فاتت الاهلي كان متصدر الدوري وكان ماشي كويس جدا لغاية لجات المباراة المضغوطة بتاعت كاس العالم للأندية، وبدأ يتراجع المؤجلات بتاعته، بدأ يخسرها وبدأ يتراجع عن الصدارة إلى أن فقد بطولة الدوري. فشيء طبيعي المباريات المضغوطة بتؤثر خاصة إذا كان هناك سفر خارج الحدود وخارج البلاد. طب على الجانب الآخر الزمالك، هل يعني من الممكن أن يستفيق الزمالك، وده توصيف حضرتك، يعني في الفترة المقبلة ويعود للمنافسة مرة أخرى تحديدا في الدوري؟ لأنه الحقيقة الجمهور المتابع لمباريات الدوري شايف أن هناك تراجع في أداء الزمالك. هو طبعا ما يعني انا يعني اذا كرر الزمالك ما عمله ما فعله الموسم الماضي ممكن جدا ان يستفيق، الاستفاقه وارده ومفيش اي مشكله. الكرة 11 لاعب في الملعب، لو 11 لاعب مخلصين ومنتمين وما عندهمش مشاكل وما عندهمش واخدين مستحقاتهم والمدرب بتاعهم مستقر والكلام من ده، من الممكن ان يعودوا للمنافسه مره اخرى. المنافسه مش كتيره، يعني الفرق مش كبير جدا. أيوه. يعني الفرق 7 او 8 نقاط في 18 مباراه ممكن يتعوضوا ومفيش اي مشكله. لا اما المنافس يتعثر، لا اما انت تفوز في كل مبارياتك، لا اما في الثانيه تخش في المنافسه وتعطل لك المنافسين الاخرين. فشيء طبيعي ان الزمالك من الممكن أن يستفيق، والأهلي من الممكن أن يظل على ما هو عليه، خاصة ولديه مدرب كفء وبيقدر يدور اللعيبة كويس جدا جدا, وعنده عناصر من اللاعبين مهمة وتقدر ان هي تتحمل الضغط الرهيب اللي هيحصل في الفترة المقبلة. كل التوفيق طبعا نتمنى للأهلي والزمالك سواء في الدوري او حتى في البطولات دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية. احنا هنختم مع حضرتك بالبريمير ليج او الدوري الانجليزي, لانه النهاردة ان شاء الله وتحديدا في 9:30 مساء يلتقي أرسنال ومانشستر سيتي على استاد الإمارات في قمة مؤجلة من الجولة 12 للدوري الإنجليزي. وطبعا يعني هذه القمة أو هذه المباراة ستحدد من سيقف على منصة التتويج. توقعات حضرتك لهذه المباراة؟ والله طبعا احنا يعني كل المعطيات وبتصب صرح مانشستر سيتي بالتأكيد, لأنه هو الأفضل وأنه هو الأقوى, رغم أن أرسنال بيتصدر الدوري الإنجليزي, لكن التصدر بتاعه تقدر نقول تصدر وهمي, يعني ما دخلش اختبارات حقيقية. الاختبار بتاع النهاردة هو اختبار مهم جدا جدا, وإحنا بعيدا عن الانتماءات إحنا ما بنشجعش إلا محمد صلاح في الدوري الإنجليزي طبعا بالتأكيد. فإحنا نستمتع بكرة قدم, إحنا نستمتع بكرة قدم إن شاء الله النهاردة, وبعدين يفوز من يفوز بقى مش هتفرق معنا كتير, بس المهم إن إحنا نستمتع بكرة قدم حقيقية, وخاصة إن هي بتقام على أرض عربية, فشيء طبيعي إن هتبقى حدث مهم وحدث بالزبط يعني هيحصد متابعة عربية كبيرة. إحنا كمان بنستمتع الحقيقة بتحليلات حضرتك الرياضية ولقائك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة. شكرا يا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك بشكل جميل. صباح الخير. نفسي عندنا الأساتذة كتير في مجالات مختلفة في مصر وفي الوطن العربي. الفترة الأخيرة كرمت الشبكة العربية للمرأة وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية وأيضا للأمم المتحدة عدد من السيدات العربيات الفاعلات في مجالات عديدة. كان من بين يعني هذه المكرمات الدكتورة آمال الهنقاري من ليبيا وهي رئيس مؤسسة آملنا للإعلام والتنمية الشاملة الخبيرة في حقوق الطفل الدولية. دكتورة آمال صباح الخير وألف ألف مبروك. صباح الخير، أنا وسهلا بكم جميعا مستمعي صوت العرب أينما كنتم. طبعا سعيدة بالتواجد معك، وهو ده مثل اللقاء الأول يعني. الحمد لله احنا دايما بيكون بين لقاءات أو فعاليات مختلفة، لكن كانت لقاءات عبر الرسائل الصوتية بالواتساب من ليبيا، لكن ده أول لقاء لايف هنا من القاهرة طبعاً. وكنا نتمنى تشرفونا والله في الاستوديو. يسعدني والله. اهلا وسهلا، الف مبروك على التكريم، وقول لنا يعني دخلينا في اجواء التكريم. نعم، الله يبارك فيك اولا ويبارك في كل حد اختارني وشاف ان انا استحق هذا التكريم. طبعا الشبكة العربية لإعلام المرأة كل سنة بتحرص انها تختار مجموعة من السيدات الفاعلات على مستوى الوطن العربي. نعم. ومن خلال السيرة الذاتية والأعمال اللي هم قاموا بها بيتم تكريمها. وطبعا مؤسسها هو الدكتور معتز صلاح الدين محمد، هو نذكر جدا لمبادرته مستمرة للمرأة لأنه هو رجل ولكن يدعو في جهود المرأة العربية. والحقيقة التكريم يعني أضاف إنه معرفة كثير من السيدات في من دول شقيقة وصديقة، وطبعا لجانب أخوات من ليبيا. أيوة. وفكانت فرصة للجميع أن نلتقي على معاني طيبة وعلى جهود حثيثة، وأيضا نعرف بعض ونعرف جهود المرأة التي بجد تستحق التكريم. قد ايه شيء جميل، وقد ايه كمان انه يعني تبذل الجهود في ظل معاناة. يعني نحن نعي جيدا المأساة التي يعني يعيشها الشعب الليبي بعد طبعا الصراعات والحروب والثورات السابقة، وطبعا يعني نحن في مرحلة استفاقة خلال الفترة الأخيرة، لكن لما حضرتك تبذلي هذه الجهود في ظل معاناة قد ايه ده بيبقى صعب. هو صحيح، هو بنقول ان لست وحدي. أيوة. ايضا المرأة اليمنية، المرأة العراقية، المرأة السورية، المرأة المصرية برضو، المرأة الخليجية، يعني كل يعني الان وضع العالم غير مستقر عموما، وفي تغيرات كثيرة اثرت تأثير كبير وقدم التحديات، يعني الى جانب كم التفاهات وسمحي لي بالكلمة هذه اللي تحيط بنا من جميع النواحي واللي حاولوا يروجوا لها بعض الأشخاص ويعمموا هذه التجارب السيئة في مجتمعاتنا، إلا أن هناك وقفات جادة ووقفات مهمة اللي مرأة تريد أن تنهض. وأنا قلتها وبنعودها تاني، مش إحنا فقط الفاعلين، بالعكس المرأة العربية على مر العصور ولو نقرأ التاريخ تماما أمهاتنا وجداتنا كانوا يكافحن من أجل إخراجنا، على أقل تقدير إحنا كلنا تقريبا نتاج هؤلاء الأمهات والجدات، ولكن ربما هم لم يتح لهم التكريم. أيوة. كما أتيح لنا. ولكن الحقيقة أن نهديهم أي نجاح إحنا نقوموا به، لأن هم اللي كانوا الأساس وهم دفعوا بينا بدون أي مقابل وبدون انتظار لأنه يكون في تكريم. أيضا ما كان في داعمين، يعني ما كان في دكتور معتز. أيوة. في أمثال دكتور معتز ما كان في أباء داعمين، إخوة داعمين. ولكن المرأة الحقيقة أثبتت وجودها في عدة مجالات. وأيضا أنا نحب نضيف بالنسبة للتكريمات. أيوة. الحقيقة كانت التخصصات متنوعة جدا، يعني المرأة سقطت طريقة في عدة مجالات، يعني مرأة اجتماعية، سياسية، إنسانية، علمية، أدبية. فالحقيقة المشهد كان جميل وكنا نتمنى أنكم تكونوا في الحدث. احنا معاكم اهو عبر اثير صوت العربي. اكيد اكيد وشاكرين جدا لهذه. احنا اللي بنشكرك ولولا يعني هذه الزياره القصيره كنا رتبنا للقاء يعني تشرفينا هنا في الاستوديو، لكن هي يعني زياره سريعه ان شاء الله في الزياره القادمه باذن الله يكون لنا لقاء. واخيرا يعني بعد المباركه والتحيه وان شاء الله نتمنى لك انك تعودي بالسلامه، قولي لنا يعني خططك المستقبليه في مجال حقوق الطفل. يعني انا عارفه انه حضرتك ليكي مشاركات كثيره في مجال امتاع الطفل وتقديم عدد من الفنون والورش التعليميه. نعم. الفتره المقبله ان شاء الله هتقدمي ايه؟ والله قبل ما نجي كان عندي المهرجان الادبي للابداع اليافعين في الدوره الرابعه، وبإذن الله ستنطلق قريبا إعلان عن دورة خمسة. أيضا من مشاريعنا أن يكون في شيء حاجة اسمها جديدة اسمها شخصيات عبر التاريخ. بإذن الله حنفتح المجال لكل الأطفال في الدول العربية المشاركة معنا ويكونوا إن شاء الله موجودين معنا في هذا الحدث. بالنسبة للأشياء الأخرى يعني نشتغل على موضوع اسمه سفراء البيئة المحيطة، وإن شاء الله يا ربي برضو يكون على مستوى عربي إن شاء الله. وفوق هذا وذاك صادفنا من ضمن الندوة اللي احنا اشتغلنا عليها في هذا اللقاء كتاب الدكتور علي الشرفة، والحقيقة هو يتكلم على الطلاق وعلى ميثاق يعني الطلاق وميثاق الزواج وكيف ربي سبحانه وتعالى كرم المرأة وكرم الرجل أيضا بأن تكون الأسرة شيء عظيم. صحيح. شيء مقدس وليس شيء عبثي عند الالتقاء وعند أيضا الانفصال. فاستوقفني فعلا الكتاب، وبإذن الله سأقوم بعمل أكثر من ورشة عمل في ليبيا حول الموضوع. ونشكر طبعا أستاذ مجدي طنطاوي اللي هو رئيس تحرير الجمهورية اللي حقيقة دفع بهذا بالاتجاه هذا، وهو كان عرفنا على الكتاب واستلفت انتباهي فعلا هذا الموضوع. وبإذن الله ستكون في ورش عمل كثيرة حولها في ليبيا، لأن علاقة الطفل بالطلاق أكبر مما نتصور يعني. طبعا هو بيؤثر على مستقبله وربما يعني يدمر أطفال يعني كثر، فقد إيه فعلا الاهتمام بهذه المسألة ده شيء مهم على المستوى الاجتماعي والأخلاقي والإنساني. صحيح. بصفة عامة. صحيح. وتقدير يعني المسؤولية من جهة، وأيضا وضع الأشياء في نصابها من جهة ثانية. يعني كثير من الناس تعتقد أن في إجحاف في حق المرأة بالنسبة للدين الإسلامي، ولكن الحقيقة العكس ذلك تماما يعني. فحنوضح صورة للشباب المقبل على الزواج والأيضا اللي تزوجوا قريبا حتى يكونوا أمام مسؤولياتهم ويكون عندهم دراية واضحة بحقوقهم وواجباتهم وطريقة معيشة صحيحة. صحيح. إن شاء الله احنا آملنا معلقة على أوضاع أفضل إن شاء الله، يعني من خلال الجهود اللي حضرتك بالمشاركة مع مؤسسات عديدة ونساء عديدات بتبذل. كل الشكر للدكتورة آمال الهنقاري من ليبيا رئيس مؤسسة الورش دي. هتكون بإذن الله مع الشبكة العربية، شبكة إعلام المرأة العربية بإذن الله إن شاء الله. وبنشكر يعني اسمح لنا نشكر دكتور معتز صلاح الدين لأنه هو طبعا رئيس الشبكة العربية لإعلام المرأة على هذه التكريمات، ولأنه راجل وبيرعى حقوق المرأة، فده صحيح. حاجة برضو حاجة تحسب له الصراحة يعني. كل النساء كانوا ممتنات منا، وبرضو بنقول لك ان الورش دي هتكون بالتنسيق مع باقي المنظمات موجودة داخل ليبيا. وايضا بنوه لك على ان كان عندي قبل الحضور الى مصر كان عندي مشاركة في الانترنت الامن، وقدمت تجربة منظمة امالنا باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال. احنا نعمل جاهدين في سبيل جعل الانترنت امن لأطفالنا. واحنا كنا بنحتفل الاسبوع الماضي صحيح باليوم العالمي للانترنت الامن، فقد ايه دي برضو تحديدا كان يوم 7 فبراير. فدي برضو مناسبة جميلة. شكرا جزيلا دكتورة امال الهنقاري رئيس مؤسسة امالنا للاعلام والتنمية الشاملة، الخبيرة في حقوق الطفل من دولة ليبيا الشقيقة. كل الشكر لحضرتك والف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا لك مرة ثانية وألف تحية وربي إن شاء الله يجعل كل بلادنا العربية في خير وسلام زي ما احنا نحب. يا رب إن شاء الله. دعوتنا لحضراتكم بالخير. شكرا جزيلا يا دكتورة. صباح الخير. شكرا. صباح الخير. مع السلامة. مع السلامة. ناس تخلت عني ما عاد أحد يسمعني أحب امرأة عربية والدنيا آخر همي. الناس تخلت عني ما عاد أحد يسمعني أحب امرأة عربية والدنيا آخر همي. امرأتي أنا عربية بالأصل أمها عربية. امرأتي أنا عربية بالأصل أمها عربية وأول حب وآخر حب هو للمرأة العربية. صباح الخير يا عرب. صباح الأربعاء. احنا فقدنا بالأمس قيمة صحفية ووطنية كبيرة، هو الكاتب الكبير الأستاذ مرسي عطلة الذي رحل عن عالمنا بالأمس 14 فبراير 2023 عن عمر ناهز 80 عاما. رحلة ومسيرة طويلة من العطاء قدمها الراحل الكبير، ويمكن مفهوم العطاء أو مصطلح العطاء يقترن باسمه. هو الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الأهرام، هذه المؤسسة العريقة، وأيضا رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي اللي كانت وقتها الحقيقة يعني فكرة مبتكرة لمتابعة الأحداث خلال اليوم. يعني كل الصحف بتصدر في الصباح، لكن احنا محتاجين انه التطورات اللي بتحصل على مدار اليوم تكون متابعة لها. فصدرت جريدة الأهرام المسائي في نهاية اليوم الحقيقة في متابعة ومواكبة للأحداث دي، كانت فكرة رائدة قدمها الراحل الكبير مرسي عطلة. هو كمان الحقيقة رئيس تحرير مؤسس لمجلة الزملكاوية ولجريدة الزمالك، هذا بالإضافة طبعا لترأسه لنادي الزمالك عام 2005 في فترة يعني كان بيحصل فيها بعض الاضطرابات أو عدم الاستقرار داخل النادي، فصدر هذا القرار لي يعني حفظ الاتزان وحتى تجرى انتخابات مرة أخرى. طبعا رحم الله الراحل الكبير، واحنا النهاردة الحقيقة يعني نعته جميع الأوساط الإعلامية والصحفية في مصر، المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وطبعا مؤسسة الأهرام في صفحتها الأولى يعني كتبت نعي وحديث عن رحلة الراحل الكبير. اسمحوا لنا ان احنا يعني نقدم لمسة وفاء في حلقة النهاردة من صباح الخير يا عرب من خلال حوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح البيلي مدير تحرير مجلة المصور. أستاذ صلاح صباح الخير. صباح النور يا أستاذة أمنية، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا بنعزي أنفسنا وبنعزي الأسرة الصحفية المصرية كلها والأسرة الصحفية العربية، خاصة أبنائه في مؤسسة دار الهلال في مؤسسة الأهرام. صحيح. ومن عمل معه في مؤسسة الأهرام. وحضرتك أحسنت أنك أشرت إلى أكثر من ملمح أو زاوية في الراحل الكبير الأستاذ مرسى عطل. بالظبط. الحقيقة أنا بفتقد يعني زي كتير من القراء النهاردة بفتقد وأنا ماسكة جريدة الأهرام عموده الصحفي اليومي كل يوم قد إيه كان نافذة على القضايا والمشكلات المجتمعية اللي بتحصل في حياتنا. فيعني هو ظل الحقيقة لحد آخر يوم يعني في حياته يكتب ويناقش ويتأثر بما يحدث في محيطه. حضرتك محقة، واسمحي لي أتوقف عند أربع ملامح أو عناصر في شخصية الراحل الكبير. اتفضل. الملمح الأول إنه أحد أبناء أسرة مصرية ميسورة الحال من الأسرة المصرية العادية من مدينة طنطا. أيوة. وخريج زراعة الإسكندرية. ولمن لا يعرف أن كلمة مرسي أو عندما يطلق الأسرة المصرية كلمة المرسي ده كان تيمنا بالمرسي أبو العباس في إسكندرية، القطب الكبير تلميذ أبو الحسن الشاذلي. أيوة. فنجد أبناء كثير من سواء في طنطا كفر الزيات الدومنهور البحيرة حتى اسكندرية لفظ المرسي كثيرا، حتى عندنا الفنان الكبير محمود مرسي. فده بيبقى تيمنا بالقطب الكبير المرسي أبو العباس. هو عمل في الأهرام يعني نقدر نقول إن المحطة، طبعا هو كان محرر عسكري لكن نقول المحطة الأبرز في حياته كان إصدار زي ما حضرتك قلت في المقدمة صحيفة الأهرام المسائي سنة 1991. وكانت صحيفة الأهرام المسائي تعتبر في ذلك الحين يعني عملت نقول نهضة أو ثورة في عالم الصحافة، لأنه بحسه وبانتمائه لنادي الزمالك والنقد الرياضي المتجذر في شخصيته كان يفرد للصحافة الرياضية أكثر من أربع صفحات في الصحيفة، وأحيانا تكون خمس وست صفحات للملحق الرياضي في صحيفة الأهرام المسائي. صحيح. كان في ناس تشتري الأهرام المسائي تحديدا عشان تتابع الملف الرياضي. والله أنا أتذكر والدي الله يرحمه كان بيشتريه عشان يتابع يقول لي دي أفضل جريدة بتقدم الأخبار الرياضية. نعم. وعمل خيرا أنه استعان بعدد كبير جدا من شباب الصحفيين آنذاك، وكلهم كانوا من يعني زملائي من خريجي كلية الإعلام. صحيح. وقامت على أكتافهم جريدة الأهرام المسائي وجعلهم نجوما. يعني أعطى لزملائي هذا رئيس قسم التحقيقات، هذا رئيس قسم الأخبار، هذا رئيس المسؤول عن صفحة الرأي ومقالات الرأي. منح الفرصة للشباب حضرتك تقصد؟ منح، طبعا منح الفرصة للشباب وجعلهم نجوما. أيوة. وكان الأهرام المسائي يعني في فترة إن هو تولى رئاسته وتأسيسه زي ما حضرتك قلتي كان ضرة، وكنا ننتظرها يعني كنا ننتظرها عند الباعة ونتخطفها لهذه الدرجة. ده قبل ظهور السوشيال ميديا والهواتف الذكية، فكان الصحافة الورقية لها رونقها ولها سحرها الطاغي. وانه دايما الحقيقة لما يحصل حدث مفاجئ كنا ننتظر الجرائد لما تطلع تاني يوم عشان نشوف تحليل هذا الحدث او حتى الاخبار الخاصة بي، لكن انه جريدة تصدر في نفس اليوم وكل المانشيتات اللي فيها مختلفة عن الجرائد الصادرة صباحا، فدي برضو كانت يعني وقتها فكرة جديدة. نعم. الملمح الثاني إن, إن, إن مسألة الزمالك وإنه ترأس نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت سنة 2005 ليعيد له التوازن والاستقرار، وإنه كان رئيسا للتحرير صحيفة الصادرة عن النادي في هذا الوقت ولمدة طويلة، وكان يعني يعتبر يعني من يعني إذا قلنا كان عندنا يعني آل المستكاوي في الأهرام النقاد الكبار في الرياضة الصحافة الرياضية، وكان عندنا إبراهيم حجازي أيضا رحمة الله عليه في الأهرام. نقدر نقول ان الكاتب مرسي عطا الله كان من هؤلاء، يعني انه يعني كما كان يكتب في السياسه وصاحب قلم في السياسه كان ايضا يكتب في النقد الرياضي ومتميزا في هذا في الصحافه الرياضيه. ايوه صحيح. الملمح الثالث، انا يعني كنت محظوظا لاني كنت يعني من زوار الدائمين للراحل العظيم الدكتور احمد مستجير رحمه الله عليه. رحمه الله عليه صحيح. قيمه كبيره. وكان عميدا لكليه الزراعه بجامعه القاهره، وكان يسكن في 20 شارع الحسين في الدقي، وكنت ازوره تقريبا يعني لا يمر اسبوع الا ازوره واسهر معاه الى ما بعد منتصف الليل. والتقيت عنده بكثير من اعلام مصر ونوابغها، الشاعر الكبير محمد ابراهيم ابو سنه، الوزير الزراعه الاسبق الدكتور سعد نصار رئيس مركز البحوث الزراعيه، وايضا كان الاستاذ مرسي عطا الله من زواره واصحابه الدائمين، يعني كان من المترددين عليه باستمرار ربما بحكم الخلفيه الزراعيه التخصص الزراعي يعني. اللي فهو كان يعني محب، لكن احنا الحقيقه التخصص الزراعي ده يعني لم نلمحه في كتاباته، احنا كنا دايما نستشعر الالمام بكل مجريات الامور يعني، لكن ده يمكن الملمح بقى لحضرتك لاحظته طبعا بحس الصحفي من خلال تردده زي ما قلت على الدكتور احمد مستجير رحمه الله. ما هو اللي حضرتك محقه، بس هو الانسان ساعات لا يهرب من نشأته وطبيعة. أيوة. نشأته يعني التخصص يعني الـ الـ الـ الأكاديمي حتى إن لم يظهر في الكتابة لكنه بيكون متجذر في الشخصية يعني. صحيح. بعد ذلك الملمح الرابع هو تولى يعني كان في فرص رهان في مؤسسة الأهرام، كان الأستاذ إبراهيم نافع رحمة الله عليه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام اليومي، وكان معروف في الوسط الصحفي ان كان فيه منافسة يعني بين القطبين، بين الاستاذ ابراهيم نافع وبين الاستاذ مرسي عطا الله، وحالت الفرصة للاستاذ مرسي عطا الله ان هو يتولى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام. طبعا الصحيفة الاقدم والاعرق ونفتخر بها واللي خرجت لنا يعني مئات من الصحفيين النوابغ، واحتضرت كثير من الكتاب أصحاب الرأي والأدباء والفنانين وغيرهم وغيرهم. فهو تولاها وكان له بصمة في إنه نهض بالمؤسسة، يعني استطاع إن هو يعني هو كان نقدر نقول عليه إدارجي يعني باللفظ العربي اللي إحنا المصري الشائع، إن هو كان إداري ناجح يعني. أيوة. لما عمل الأهرام المسائي يعني نقدر نقول فرقعي يعني ساب البصمة وعلامة في الصحافة المصرية خاصة المسائية والرياضية. ودي كمان الحقيقة من الصفات اللي يعني اللي احنا بنلاقيها بقلة، يعني انه يكون حد صحفي شاطر ومجتهد عنده الحس الصحفي وفي نفس الوقت يكون ادارجي شاطر زي ما حضرتك بتقول، دي الحقيقة مش منتشرة بشكل كبير. قد ايه احنا يعني بنتمنى طبعا مستقبل يعني مزيد من التقدم للصحافة المصرية، وكل يعني تمنياتنا لحضرتك أستاذ صلاح البيلي مدير تحرير مجلة المصور. بنشكرك طبعا على لمسة الوفاء اللي قدمتها لنا في رحيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مرسي عطا الله رحمه الله. شكرا جزيلا يا أستاذ صلاح. شكرا لك يا أستاذ أمنية، وإحنا بنعزي أنفسنا لكن يعني عوضنا إن إحنا عارفين إن الصحافة المصرية يعني مليئة بالمواهب ومليئة بالنوابغ وإن مصر ولادة يعني. صحيح. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفوش، ما تحسش أبدا بوجوده مع إنه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا، بتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب. فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت اكيد سايبه ما بيننا تدلني سيام، فرحت كتير واوجه درنا ومعك نكمل مشوار، اصلي ما فيش في الدنيا دي اغلى من روح انسان، وعشان اجيال I'm not afraid. عشان ذكرى تفضل عايشة معانا، عشان أجيال تفضل على درجة كبيرة من الوعي والثقافة. الحقيقة بيقدم لنا المجلس الأعلى للثقافة ندوات ويعني محاضرات عديدة بين اليوم والتاني النهاردة إن شاء الله، وتحديدا في الرابعة عصر اليوم ستعقد ندوة تحت عنوان مسرح الطفل. هذه الندوة تعقد بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، وتحدث بها عدد من أساتذة المسرح والمهتمين بشؤون الطفل، وتديرها الكاتبة الكبيرة الأستاذة فاطمة المعدول. أستاذة فاطمة صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي، ازاي؟ ازاي حضرتك ومنورانا، وقول لنا يعني بعض التفاصيل عن هذه الندوة. احنا عاملين مائدة مستديرة عن مسرح الطفل، يعني عندنا مشكلة في مسرح الطفل الحقيقة. نستنى الناس يعرفوها اللي بيشتغلوا في مسرح الطفل. أيوة. يعني احنا بنعمل زي تنوير على السبوت على الحكاية. يعني ان في خلط، في خلط في مسرح الطفل بين المسرح المدرسي والمسرح الكلاسيكي والمسرح اللي بيلعبوا الاطفال ومسرح الورش. ايوه. ف يعني ان شاء الله هنستعرض الاساتذه هيبقوا معانا، والاستاذ الدكتور محمد نبيل ومن جامعه عين شمس، والاستاذ محمد نور الدين المقرب رئيس هو مدير المسرح القاهره العرائس، والاستاذ الكومي مدير مسرح الأطفال. وهنعمل مائدة مستديرة نسمع أيضا للعاملين في مسرح الطفل، لأن لازم نعترف أنه هو مش في أحسن حالاته يعني. أيوة. طيب الهدف يعني صحيح واضح من كلام حضرتك أنه الهدف أنه يوصل مسرح الطفل لأحسن حالاته زي ما كان المجلس الأعلى للثقافة. حضرتك شغلته وضع الاستراتيجية العمل الثقافي في مصر، وايضا العمل مع المثقفين. يعني مش شغلته ان يبقى جماهيري او يشتغل مع الناس. ايوه ده اساس. لو اشتغل مع الناس كويس، فاحنا الندوه دي المنوط بيها او المستهدف منها، يعني المستهدف منها العاملين في مسرح الطفل. ايوه. والمهتمين الكبار طبعا. بعد كده شغل المجلس الاعلى للثقافه بالرغم ان هو بيشتغل مع المثقفين وبينعكس على الوطن. أيوة. على الشعب. هكذا يعني. طيب ايه اخر عمل مسرحي للطفل حضرتك تابعتيه ونال اعجابك كان ايه؟ او تتذكري انه في حاجه عجبتك؟ نال اعجابي كل شغل محسن رزق الاخراني، بس للاسف هو متعرض طول الوقت. محسن رزق يعمل حاجه مصري هتبسط قوي لانه مخرج كويس يعني. ايوه شغل حلو يعني. الافكار اللي حضرتك اغلبه بياخده من ديزني، عارفه؟ طبعا. مصري يعني بس، لكن حلو. حضرتك دايما بتقدم لنا في كتاباتك الحقيقة يعني أفكار مبتكرة للطفل، وكمان يعني طرق أخرى في التعامل مع الأطفال غير الطرق التقليدية. يعني قولي لنا مثلا في الفترة وإحنا مع بداية عام دراسي جديد، إيه الفكرة اللي ممكن تيجي في بالك دلوقتي إنك تناقشيها في كتاباتك؟ مش فاهمة. أناقش من خلال العام الدراسي يعني؟ مع بداية عام دراسي جديد حضرتك. أنا لو قلت للأهالي أي فكرة هيسمعوا كلامي يعني ممكن يعني احنا يعني في واقع. بصي انا اشتغلت ابتديت اطفال يعني، ابتديت ما ابتديتش كتابة، ابتديت عمل مع الاطفال على طول. أيوه. زي كده حضرتك المذيع اللي شاهر بس استنى في الاذاعة، فاهمة؟ فانا ابتديت اطفال، اشتغلت اطفال على طول يعني، اشتغلت ورش، عملت مسرح واخرج تمام، وشفت طبعا اطفال كتير وشفت اهالي كتير. الاهالي في مصر على فكرة صعبين جدا فعلا، اصعب من الاطفال كمان، ده بيشتكوا من الاطفال. الاهالي صعبين في ايه؟ هقول لك ايه، عندهم تطلعات وعندهم فكره، عاوزين كل حاجه تنفذها لهم يعني. انا كان في اهالي كتير قوي يقولوا لي ايه، ما بدل الغنى والرقص والرسم والحاجات دي مدام ما تدوهم انجليزي ولا ذكروا لهم احسن. ايوه صح، ده بيحصل. هو في بقى في نظره براجماتيه لكل حد. أيوة. يعني هيتعلم عشان يقبل، مع ان التعليم ده عشان يبقى احسن، والفن عشان يبقى بنادمين احسن، مش لازم يطلع اللي بيمارس فن، مش لازم يطلع فنان تشكيلي الطفل يعني بيرسم، لكن يطلع دكتور كويس، يطلع مهندس كويس. فانت وانت بتاكلتني في الاكل ما بتقولولوش ده في فيتامين أ وفيتامين د وكده، بياكل كل حاجة عشان يطلع إنسان سوي. فأنا رأيي إن الأهالي، وبعدين على فكرة الطفل الممثل كمان أهالي صعبين جدا فعلا، حتى الممثل طبعا الطفل الممثل على الرغم إن هم أكيد عندهم يعني اعتقاد بقيمة الفن. أيوه كذا نوع من الأهل، نوع يحب ابنه يلعب هواية ويتبسط الهواية، ونوع يزعل من المدرب لو ما شغلوش، ونوع يتصور ان هو ده اللي هيجيب له الفلوس. هو ده الامل. هو بيخليه يلعب كرة عشان في المستقبل يجيب له يكون مصدر دخل. مشكلة عندنا في الاهالي، لان كمان احنا لازم التعليم تبتدي بالتعليم. لازم الناس كلها تتعلم، وبعد ما تتعلم كلها تبقى سواء تكتب كويس تبقى دكتور كويس، لازم لغاية ثانوي عام ده كل مصر تتعلم، لازم التعليم الأساسي ده أساسي أساسي أساسي. يا مسهل. يعني الحقيقة أكيد حضرتك قلتي لي يعني تفتكري هيسمعوا كلامي، يعني نتمنى أنه أكيد دي إضاءات. أنا شخصيا كنت أم مش حازمة قوي، أم يعني أي كلام، وكنت عشان لما أضغط على ابني قوي عشان يذكر كنت بزعل من نفسي، بس أعمل إيه، ما هو نظام صعب يعني. أنا مايصة. احنا بنشكرك انت يعني كاتبة جميلة يعني جدا. كنت أقول احنا عاوزين التمثيل المشاهد، مش عاوزين يطلع الأول بس ينجح. الأهالي بيضحكوا عليا، كانوا بيستغربوا ازاي تقولي كده يعني. الكاتبة الكبيرة الأستاذة فاطمة المعدول، احنا بنشكر حضرتك، وكل أمنياتنا إن شاء الله لندوة النهاردة مسرح الطفل إنها إن شاء الله يعني تخرج كده بنتائج واستراتيجيات في مجال العاملين لدى الطفل ومسرح الطفل. كل الشكر لحضرتك أستاذة فاطمة. شكرا. أتدري للفرحة كم صوت؟ هي الفرحة لها صوت طبعا، كهكات للضحكات، جلجلة الأميات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركات، فرقة لعبة هدايا عديات، كهكات للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركات، فرقة لعبة هدايا عديات. فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ العيد اليوم للشمس تضربي وزدينا بتقنه لسيدي، فالعيد اليوم اليوم هو عيدي يا سيدي. نلبس فستان هلبس بدلان، تضحك هضحكك هضحك اني سامله، وهقول يا سيدي على الجو البرد اللي احنا قاعدين فيه. يعني الحقيقة مع بداية شهر فبراير وحتى الآن كل يوم نقول هيبقى في تحسن مع يعني بداية أسبوع جديد، لكن لحد النهاردة في يعني توقعات وتحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية انه هتستمر البرودة على مدار اليوم، واحتمال لسقوط الامطار هتكون طبعا متفاوتة ما بين شديدة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وقد تمتد ايضا لامطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة العظمى النهاردة 16. دي حالة الطقس. طيب حالتنا احنا يعني الاجواء الصحية بتاعتنا خصوصا مع بداية الدراسة من جديد او استئنافها مرة اخرى، الاطفال اللي عندهم حساسية، امراض الربو المنتشرة، موضوع النوم، هل فعلا ان احنا لما ننام عدد ساعات كافي ده يقدر يأثر على مناعتنا ويقينا من الإصابة بنزلات البرد المختلفة، خصوصا انه لسه خطر كورونا يعني لا يزال كده هو كمان موجود. دي نصائح عديدة الحقيقة بيقدمها لنا الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة من خلال مقالات عديدة ولقاءات. خلونا كده ناخد منه روشتة سريعة النهاردة في ختام حلقتنا في صباح الخير. دكتور مجدي صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، وقول لنا ايه اخر يعني ما توصلت اليه في مجال حمايه المناعه مع اجواء البروده القاسيه اللي احنا بنعيشها. مش هيقف قدامنا البرد او الرب وهيعطلنا عن الدراسه او العمل. لازم احنا كل الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي يظبط مع الدكتور بتاعه ان هو يكون في خطه للعلاج تنقسم لقسمين، قسم للأعراض الموجود دلوقتي وقسم للوقاية من الأزمات اللي ممكن تيجي للمستخدم. اللي هتيجي مع نزل برد، مطر، أي انخفاض في المناعة، أي التهابات فيروسية. يبقى لازم يبقى عارف الأدوية اللي هياخدها إيه. ويبقى لو هو مثلا احتياجات خاصة، لو هو كبير في العمر شوية، لو هو معرفش يقرا ويكتب، يبقى اللي حواليه عارفين. وإذا صعب عليهم بنعمل لهم تسجيل، يسجل صوتي ويقعد يعيدوه كل يوم ويحفظه، يوم ما يحصل كذا ياخد بخاخة ايه وياخد دواء ايه ويتصرف ازاي مع الجهاز. وإما يتصل بالطبيب، وإذا الطبيب مش موجود يتصل بالصيدلي أو يتصل بالممرضة أو يتصل بالمستشفى أو بالإسعاف. يبقى في خطوات عشان ما نهملش، لأن للأسف خطوات استباقية، يعني إحنا ما نستناش لا قدر الله لما تحصل أزمة يكون أنا عارف أنا هعمل إيه. أنا مش هستنى زي الزلزال يحصل وبعدين الناس تموت، لأ، أقول من أول هيبقى عندي خطة منع الزلزال. طب دكتور، في بعض الآراء ودي منتشرة الحقيقة والناس بتطبقها، هي تجنب التعرض أصلا لأجواء الطقس البارد. يعني في بعض الأولياء الأمور ما بيودوش ولادهم المدرسة في فترة الصبح بدري، في بعض الناس بتحتاجي بأنها تنزل اللي هم طبعا عندهم حساسية أو ربو أو غيره. حضرتك شايف أنه احنا نتعرض عادي للطقس لكن مع وجود الوسائل الوقائية، ولا ان احنا نتجنب التعرض ليه؟ والله اللي هيسمع كلامه ويطبق ممكن ينزل ويروح الشغل ويروح المدرسة والجامعة. اللي مهمل بقى ولسه ما خدش باله وما يعرفش حاجة، خلاص يبقى صعب عليك، اقعد النهارده لحد ما تستقر حالك. دي واحد. يبقى الاول حاجة يبقى عندنا خطة اتنين ان احنا هنتجنب التعرض، مش بس للبرد والكلام ده، لا في مطاطه السنه، لان هو ممكن مش هيروح المدرسه النهارده ومش هيروح الشغل، بس قاعد في بيت وقاعد في بيته عمال يدخن او حد بيدخن قدامه، دي مشكله اكبر من البرد كمان. يبقى هنمنع التدخين داخل البيوت، وكمان التلوث داخل البيوت. التلوث يبدا بيه البرفان والمعطرات والبخور واللي بيقنص قدامي والحاجات دي كده بنسميه تلوث. يبقى الحاجات دي كلها لو عملناها، لا ثانيه واحده، البرفان تلوث قطب. طب نعمل ايه واحنا خارجين؟ طيب الناس يعني الناس بتحط برفان وهي خارجه كل يوم وخلصنا. حضرتك الواحد يستحمى كل يوم وكفايه قوي، لكن البرفانات اللي بنحطها دي اللي هيحط برفان هيضر اهله وهيضر الناس في المواصلات وزمايله على ايه. طيب بعد كده التحذير من التناول الاغذيه الغربيه بطريقه النمط. هم مفترش في البيت هيفطر بره وهيجيب اكل من بره مش معروف ايه طبيعته، هيعمل له حساسيه في مكتبات طعم ولون وريحه ومشاكل كتيره جدا. يبقى ناكل في بيتنا، واذا هنطلع بره هنقعد ساعات طويله ناخد سندوتشات من بيتنا. احنا لازم ناكل في بيتنا الفتره دي الحقيقه، توفير يعني، حتى ده دي نصيحه اقتصاديه جداً. مهمه اسباب كتيره جدا. بعد كده ان احنا لازم كمان نتجنب التعامل مع الحيوانات. كل ما الاقي قطه جنبها واقعد العب معاها والكلب والكلام ده، القطط والحيوانات الاليفه دي كلها خارج البيت او داخل البيت بتزود حساسيتي انا ضدها، او حساسيه بتاعت الهواء الملوث. يعني مثلا عندي حساسيه للتراب وعندي قطه، لو القطه جنبي وانا عندي حساسيه للتراب هتزود حساسيتي للتراب 10 مرات، وكذلك المعزه واللي عنده خروف وهكذا. يبقى ما نخليش حيوانات داخل بيوتنا. بعد كده كمان ان احنا لازم اما ننزل من بيت ما ننزلش على طول كده من السرير ونروح نازل على طول على الشارع، ده اعمل حاجه بالتدريج، شويه اقعد في البلكونه، شويه العب رياضه، شويه افتح الشبابيك، انزل على اهلي، ما اركبش اسانسير. الحاجات دي كلها تنشط الدوره الدمويه وتخلي المناعه تزيد والدوره الليمفاويه، وتخلينا مستعد بالتدريج للي هطلع عليه بره. انتوا نازلين من التلفزيون ما تنزلوش اسانسير، انزلوا على رجليكم عشان تحكي الحراره واحده واحده واحده، بدل ما اطلع الكورنيش على طول باخد لمسه برد. حلوة دي نصيحة لينا احنا هنا. طيب قولنا اخيرا لانه الوقت خلاص، موضوع النوم، لانه في ناس كتير بتستهتر بيه ان احنا ننام عدد ساعات متواصلة وتحديدا بالليل. حمام في الظلام، اللي مش عايز ينام بالليل ينام في النهار بس في الظلام في بدون ضوضاء بالهدوء، وينام 8 ساعات، لان وجده اللي بينام 6 ساعات بيجيله نزلات برد 4 مرات، وجده اللي بينام اقل من كده بيجيله لخبطة في الساعة البيولوجية فهيجيله بقى كل امراض الصدر والقلب. يعني الوقت المثالي 8 ساعات. 8 ساعات يا ريت. ونشوف تطعيم الكورونا والانفلونزا لو سمحت. تطعيم الانفلونزا في الفتره دي، وطبعا نغسل ايدينا ونلبس كمان ونبعد عن بعض. طيب يعني لسه والاجراءات الوقائيه مستمره. شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، شكرا لحضرتك وصباح الخير. طبعا ثلاثه دقائق. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر، علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشر، علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب، علشانك ممكن اسافر. سأتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله ولطيف على كل المستويات. كنا معكم في صباح الخير يا عرب اليوم الأربعاء، الإعداد والتقديم أمنية فكيه، الهندسة الإذاعية مصطفى عرفة. صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء، الإخراج حاتم العجمي. حبك